بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه كتاب التجارات، قال: باب الحث على المكاسب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قالوا: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. قال: وحدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي يكرب الزبيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. نعم، كما يشهد له حديث الصحيحين حديث سعد بن وقاص قال: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. نعم. قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا كلثوم بن جوشن القشيري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر. ولا اسناد حسن بشواهده. نعم. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال: كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس، فقال: أجل والحمد لله. ثم أفاض القوم في ذكر الغنى فقال: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. نعم، حديث حسن. نعم. باب الاقتصاد في طلب المعيش. قال: حدثنا فدل هذا على أنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، أما من لم يتقي فإن الله يقول: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه، يعني المال استغنى عن ربه. أما إذا كان الإنسان تقيا فنعم المال الصالح للرجل الصالح. ولهذا كان من دعاء الصديق رضي الله عنه: اللهم ارزقني مالا واهدني فيه، اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. فلا شك أن الغني الشاكر مقامه عظيم، ولهذا قال العلماء: أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ نعم. قال: الاقتصاد في طلب المعيش. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كل ميسر لما خلق له. يعني رزقك لن يضيع، سيأتيك رزقك، فأجمل واطلب بالحلال ولا تستعجلن رزقك بالحرام. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن مهرام قال: حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان زوج بنت الشعبي قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس هما المؤمن الذي يهتم بأمر دنياه وآخرته. قال أبو عبد الله: هذا حديث غريب تفرد به إسماعيل. قال: وحدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال: حدثنا وليد بن مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. نعم، حديث أنس: أعظم الناس هما المؤمن الذي يهم بأمر الدنيا، هذا حديث ضعيف. نعم، ولكن المعنى تشهد له أيضا أدلة الأخرى، فإن الإنسان لا يضيع نفسه في الدنيا فضلا عن الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت. نعم. قال: باب التوقي في التجارة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره الحلف واللغو، فشوبوه بالصدقة. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا. نعم، البيع قد يحضره الحلف واللغو نظرا للسوق وكذا، فشوبوه بالصدقة، يعني إذا تصدق الإنسان يغفر له مثل هذه الأشياء القليلة. نعم. قال حدثنا يعقوب مثل كفارة المجلس وكذا، فكفارة أيضا البيع، لأن الإنسان قد يقع منه ما يقع في بيع وشراء، فإذا تصدق فلا تكون كفارة له. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رفاعة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة، فناداهم: يا معشر التجار، فلما رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. نعم، فهذا الحديث حسنه البعض بشواهده. نعم. قال: باب إذا قسم للرجل إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزم. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا فروة أبو يونس عن هلال بن جبير عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من شيء فليلزم. قال: وحدثنا محمد بن يحيى قال الحديث ضعيف. قال: وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال: أخبرني أبي عن الزبير بن عبيد عن نافع قال: كنت أجهز إلى الشام وإلى كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر، فجهزت إلى العراق، فأتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها: يا أم المؤمنين، كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق، فقالت: لا تفعل، ما لك ولم تجري، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له. والحديث ضعيف، والمعنى إذا فتح الله لك رزقا في باب فاعلم أن هذا الباب مما قسمه الله لك فالزمه حتى يتغير له أو يتنكر له، يعني فيه توجيه إلى أن الإنسان إذا وجد رزقه في باب فليلزمه. تاجر مواشي فتح الله عليه في هذا فلا تقلب تجارتك إلى تجر ملابس، فقد لا يكون لك رزق في ذلك، الله جعل لك هذا الباب. نعم. ومن هنا يستنبط بعض أهل العلم أيضا بأن الإنسان إذا فتح له باب عبودية فليمهر فيه، فليس كل الناس قد يكون صاحب نفقة، وليس كل الناس قد يكون صاحب علم، قد يكون واحد بيقضي مصالح المسلمين وفتح الله له هذا الباب، وآخر باب العلم، وثالث باب نفقة، ورابع باب كذا، فإذا فتح لك باب من أبواب العبودية فاضرب فيه بالسهم الأعلى والأعظم، ولا تنسى الأبواب الأخرى، لأن بعض الناس قد يتحول بابه فلا ينتج فيه ما انتجه في الباب الأول. نعم. قال: باب الصناعات. يعني بعض الناس في الصلح، والناس ما شاء الله عنده خبرة وعنده ذهن حاد وعنده أسلوب عرض وكذا، قد يكون أفضل من شيخ علم، أفضل من شيخ علم، فهذا فيصلح الله عز وجل به بين الناس لأسلوبه هذا، هذا طيب، باب طيب، باب الإصلاح بين الناس هذا طيب جدا، فإذا فتح لك هذا الباب فامهر فيه مع عدم الإخلال بالأبواب الأخرى. نعم، لأن كل الناس لن يكونوا ممن يصلح بين الناس، لن يكونوا علماء، لن يكونوا منفقين، لن يكونوا وهكذا. نعم. قال: باب الصناعات. وصعب أن يكون الإنسان ماهرا في كل باب، هذا إنما يحصله الأشداء الأقوياء كأبي بكر رضي الله عنه: من منكم شهد اليوم الجنازة، من منكم عاد اليوم مريضا، من منكم كل ذلك، أبو بكر يقول: أنا، فقال النبي: ما اجتمعنا في مدينة إلا دخل الجنة. نعم. قال: باب الصناعات. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جدي سعيد بن أبي أحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. قال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. قال سويد: يعني كل شاة بقيراط. قال: وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي والحجاج والهيثم بن جميل قالوا والقراط والله أعلم أنه ليس كالقراط عندنا، وهو المساحة من الأرض لا القراط، يبدو أن هذا عملة أو مال. نعم. الشيخ الألباني قال وهو من أجزاء الدينار. من أجزاء الدينار، نعم، من أجزاء الدينار، نعم. نصف عشره، نعم، وليس كالقراط عندنا، نعم، نعم، نعم، يعني القدر يعني من المال يعني. قال حدثنا محمد بن يحيى. نعم. وأهل الشام غنمهم من 24. طيب في حديث أبو هريرة في الصحيحين من شهد الجنازة فله قيراط، إن صلى عليه فله قيراطان. بناه الجبل العظيم، كل قيراط من الجبل العظيم ليس كالجزء. ولهذا ابن عمر استعظم هذا الحديث وتيقن منه، فلما تيقن قال قد بيان قراريط كثيرة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي والحجاج والهيثم بن جميل قالوا حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا. قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عمر بن هارون عن همام عن فرقد السبخي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب الناس الصباغون والصواغون. نعم. والحديث الأخير ضعيف، والناظر في تبويب الترمذي رحمه الله تعالى يجد في تبويب ابن ماجه رحمه الله تعالى يجد أنه ذكر الصناعات الجائزة منها والممنوع. فمن الجائز رعي الغنم والنجارة وكذا، ومن الممنوع التصوير، والمراد بتصوير ما فيه روح. نعم. قال باب الحكرة. فكل مهنة محرمة لا تجوز، كل مهنة محرمة، الفن كما يقال، التمثيل، الغناء. ومن العجيب أن نقل لي أمس بدأ المتحدث الرسمي لحزب الزور لما سئل عن الغناء قال محل نظر وفي كلام وكذا وكذا، فأتوا بمقطعه يعني وهو يقول أن المسألة خلاف سائغ أو شيء من هذا، ثم أتوا بفنان تائب تقريبا أو مغن فبيسألوا عن حكم الغناء فقال هذا حرام، حرام بيغني بيقول حرام على اليوتيوب يعني يعلم انه حرام. اي نعم. فالمغني يفتي بانه حرام والسلفي زعم يفتي بان الخلاف فيه سائر. نعم. قال باب الحكرة والجلب. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا اسرائيل عن علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. هنا ضعيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. نعم. وسبق معنا الكلام في الاحتكار وهل يكون في قوت الآدمي أو في العموم، ورجحنا هناك أن الاحتكار محرم في كل شيء أشد ما كان في قوت الآدمي، لأن الاحتكار ضيق على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال قال رسول نضلة. الله عندك بتسكون ولا بنضلة؟ نعم. عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الهيثم. والخاطئ بمعنى آثم خلاف المخطئ، فرق بين الخاطئ والمخطئ. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الهيثم بن رافع قال حدثني أبو يحيى المكي عن فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس. نعم والحديث ضعيف. قال باب أجر الراقي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 راكبا في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم أن يقرونا فأبوا فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا أفيكم أحد يرقي من العقرب؟ فقلت نعم أنا ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قالوا فإنا نعطيكم 30 شاة. فقبلناها فقرأت عليه الحمد 7 مرات فبرئ وقبضنا الغنم فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعت فقال أو ما علمت أنها رقية؟ اقتسموها واضربوا لي معكم سهما. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن ابن أبي المتوكل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حاء. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عبد الله والصواب هو أبو المتوكل. نعم. فدل هذا على أنه لا بأس بأجر الراقي. وقد بر معنا أيضا وقد بور البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. باب الأجر. نعم. كيف الرقية؟ الرقية وين المشرك وضمنها ولا ايه؟ اي نعم صحيح هذا صحيح يوم ما دي 7 مرة. نعم ما في معارضة له. نعم. باب الاجر على تعليم القرآن. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان. والحديث فيه ضعف لكن حسنه بعض أهل العلم. نعم. قال حدثني عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرزتها. نعم. ولعل هذا يحمل والحديث الثاني أيضا حديث ضعيف ولعل هذا إذا صح يحمل على ما إذا أخذه بسيف الحياء وأرهقه. أما إذا أخذ أبو التراضي فلا بأس. وقد بوب البخاري على جواز هذا وفي حديث سهل بن سعد الساعدي كما عند البخاري بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل زوجتكها على ما معك من القرآن فصار القرآن عوضا. نعم. قال باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي. بعض أهل العلم يرى أنه إن كان على وجه الاشتراط فلا يجوز وإن لم يكن على وجه الاشتراط فجائز فيحمل على الاشتراط المرهق والإنسان يستغنى عن الاشتراط يستغني لكن لو حصل اشتراط فلا بأس لكن يستغنى عن ذلك. نعم. قال باب النهي. نعم. عن احنا شفنا من قال الاشتراط قال الاشتراط يعني ثمن معين ام اشتراط الزهد كيف يعني ثمن معين او زهد يعني يقول تعطيني كما قلت الصلاة ناخذ تجعله من الزهد لا هذا اشتراط هذا اشتراط كله. نعم. باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال وحدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل وعسب الفحل. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلمة قال أنبأنا بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور. نعم، مر معنا أيضا الكلام في حديث السنور. نعم. قال باب كسب الحجام. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره. قال وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي قال حدثنا أبو داود حاء قال وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. قال وحدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال اعلفه نواضحك. وقد دلت هذه الحديث وقد ذكر الترمذي ما يدل على جوازه ثم بعد ذلك ما جاء في النهي. وهذا كما قلنا أما الجواز فلا إشكال فيه، ولكن النهي لكونه نتيجة الصنعة نفسها ومهنتها وأنها مقابل الدم فالأول الإنسان يتنزه عن ذلك. أما من جهة الجواز فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته، فلو كان محرما لما أعطى. قال المحشي هنا قال البغوي في شرح السنة اختلف العلم في كسب الحجام، فذهب قوم إلى تحريمه وذهب بعضهم إلى أن الحجام إن كان حرا فهو حرام، وإن كان عبدا فإنه يعني سيد العبد يعلفه دوابة أو ينفقه على عبيده قولا بظاهر الحديث، وذهب الأكثرون إلى أنه حلال، والنهي على جهة التنزيه عن كسب الدنيء والترغيب فيما هو أطيب وأحسن من المكاسب، لأن أهل العلم تكلموا في أفضل المكاسب وأدنى المكاسب وهكذا، يدل عليه أنه أمره بعد المعاولة في حديث محيصة التالي بأن يطعمه رقيقة، ولولا أنه حلال مملوك له لكان لا يجوز أن يطعم منه رقيقة، لأنه لا يجوز أن يطعم رقيقة إلا من مال ثبت عليه ملكه كما لا يجوز أن يأكل بنفسه. نعم، الجواز إن شاء الله لا إشكال فيه، ومن منع فلا حجة معه، نعم، لأن الجمع بين الأحاديث أولى من طرح بعضها. نعم نعم، بل الجماهير ليس ابن عباس بل الجماهير. نعم، يعني هذا مر معنى البحث فيه وأن القول بظاهر الحديث أولى، لكن الجمهور على جوازه على أن النهي للتنزيه. نعم، ومنهم من قال يفرق بين ما له منفعة وما ليس له منفعة، ومر معنا سبوت الحديث من عدمه وكذا. نعم. قال باب ما لا يحل بيعه. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا، هن حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال وحدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم عن أبي المهلب عن عبيد الله الإفريقي عن أبي أمامة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن. نعم. باب ما جاء في النهي فلا يجوز بيع الخمر، لا يجوز بيع الميتة، بيع الخنزير، بيع الأصنام، بيع المغنيات، كل هذا حرام لا يجوز. نعم. باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير بن أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن الملامسة والمنابذة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. زاد سهل قال سفيان الملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، والمنابذة أن يقول ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي. وهذا كله قائم على الغرر والجهالة، ولهذا نهي عنه. نعم. باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. نعم. لأن هذا يحدث الشحناء والبغضاء بينهم. نعم. باب ما جاء في النهي عن النذر. قال قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري. إذا كان البيع قد تم للأول فإنه يبطل عقد الثاني. أما في مسألة السوم فقط المفاصلة وكذا والمشاورة، لكن لم ينعقد بيع فالبيع صحيح، لكن لا يجوز هذا الفعل وهو محرم. نعم. قال قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري عن مالك حاء قال وحدثنا أبو حذافة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجح. قال وحدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا. نعم. والنجش هو الزيادة في السلعة مع عدم قصد الشراء، وإنما ليورط صاحبه، فهذه محرمة. نعم. باب النهي أن يبيع حاضر لباد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد. قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال وحدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارة. نعم. باب النهي عن تلقي الجلب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. فدل هذا على صحة البيع على الصحيح، لأنه جعله خيارا، فلو لم يكن البيع صحيحا ما جعله خيارا. نعم. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد وحماد بن مسعدة عن سليمان التيمي حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن ابن حبيب بن الشهيد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. نعم. قال باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال وحدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا. أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. يعني ولو ما ترك المجلس، طالما أنهما اتفق في المجلس على أنه لا يرجع واحد بعد العقد فلا يحل الرجوع حتى، أو فقد لزم البيع حتى ولو لم يقوم من المجلس. أما إذا لم يشترط ذلك فالمجلس خيار، طالما أنه في المجلس فيحق للواحد أن يرجع. نعم. وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال حدثنا أحمد بن عبدة وأحمد بن المقدام قال والتفرق إنما يكون بالأبدان ليس بالأقوال، ليس إذا انتهي من العقد ثم فتح في موضوع آخر مثلا أو كذا أنه بهذا يكون حصل تفرق. التفرق إنما يكون بالأبدان، ولهذا كان ابن عمر إذا ارتاع بيعا وأراد أن يمضيه أن يمضيه فإنه يمشي خطوات ليستقر البيع. نعم. قال وحدثنا أحمد بن عبدة وأحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيع عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال وحدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم. قال باب بيع الخيار. هو البيع الذي تكون في الهاتف أيضا تنقضي بإغلاق الخط وبإغلاق الاتصال وفي البورصات وكذا على حسب أيضا ما يكون من عرف عندهم. إذا انتهت المعاملة فقد انتهى الخيار. نعم. إلا أن يكون هناك شرط. قال باب بيع الخيار. قال وحدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر فقال الأعرابي عمرك الله بيعا. عمرك نعم عمرك الله بيعا. عندك الله عندك الله بالضم بالضم نعم. عندكم معناها ايه؟ طول عمرك بيعا يعني أطال الله عمرك. نعم ماشي. نعم. قال وحدثنا العباس بن وليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراب. نعم. باب البيعان يختلفان. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد يعني هناك خيار شرط هناك خيار مجلس. ما مضى خيار مجلس؟ وخيار الشرط أن يشترط أحدهما شرطا أو يشترطان معا، فإذا اشترطا شرطا فهما على ما اشترطا، اشترطا بالخيار أسبوع أسبوعين فهما على ما اشترطا. نعم. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا وشيم قال أنبانا بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أنه باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة فاختلف في الثمن فقال ابن مسعود بعتك ب20,000 وقال الأشعث إنما اشتريت منك ب10,000 وقال عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هاته قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعيني فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع قال فإني أرى أن أرد البيع فرد. نعم يعني ذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع فقال فإني أرى أن أرد البيع خلاص نرجع في البيع والحديث حسن بطرقه. نعم. باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام ماهك قال سمعت يوسف ابن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه؟ قال لا تبع ما ليس عندك. قال وحدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. بخلاف السلم فإن السلم جائز وليس عنده لكن هذا في الذمة. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل عن ليس عن عطاء عن عتاب بن أسيد أنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة نهاه عن شف ما لم يضمن. نعم. قال باب إذا باع المجيزان فهو الأول. قال وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. قال وحدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع المجيزان فهو للأول. نعم. قال باب بيع العربان. قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال أبو عبد الله رحمه الله العربان أن يشتري الرجل دابة بمئة دينار فيعطيه دينارين عربون فيقول إن لم أشتري الدابة فالديناران لك. وقيل يعني والله أعلم أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهما أو أقل أو أكثر ويقول إن أخذته وإلا فالدرهم لك. نعم. وقد اختلف أهل العلم فيه والصواب أنه لا بأس به أنه لا بأس به إذا ذهب واحد يشتري منك سيارة بمئة ألف واشتراها وأعطاك عربونا مثلا خمسة ويأتي يستلمها في الوقت الفلاني فإذا لم يأتي يستلمها ورجع في البيع فإنك تأخذ الخمسة ويحلل لك يحلل لأنه حبسك عن بيعها فترة من الزمان فألحق بك ضررا. نعم. قال باب النهي. نعم. نعم. نعم لم يتسلمها يعني هو لم يتسلمها فإذا رجع فيها راحت عليه. لا لا لا ما يجوز إنما بيع العربان لنشترط قال إن لم أشتري منك فالدرهم لك أو في الدرهمان أو في الخمسة لك تم بس بشرط قال العربون بشرط يعني إن لم أخذه منك رددت عليك أما إذا ما في اشتراط فالسلعة له. لا لا ما يصلح ما يصلح ما يصلح تدفع لابد أن يحوزه أولا لابد أن يحوزه ما بيع العربان أن يقول لك هذه خمسة من مئة مثلا وتم اشتراط بس البيع هذا الشراء لكن البيع هذا فيه شرط وهو إذا لم آتي أخذ هذا فهو لك اللي هي إيه ومال أخذ المال لمن؟ إيه؟ لا لو كان وكيلا يوكله ما هو عرف كل حاجة واشترى منه فتح الباري وليس عنده من أجل هذا، إما أن يكون وكيلا تعطيه مالا ليكون وكيلا لك واخد بالك وتعطيه أجر على وكالتي، أو تنتظر حتى يأتي لك بالنسخة. نعم. نبيع العربان أنك اشتريت عين موجودة، العين موجودة لكن شرطت فيها، قلت هذه خمسة وإن لم آتك فهي لك. نعم. ايوه ما احنا نقول العربون ده بيع موجود، عين موجود. نعم. لكن لو لم يشترط ذلك البيع تم خلاص ولا يرجع فيه، لكن اذا اشترط، ولهذا قال ابن ماجه هنا ان يشتري الرجل الشيء فيدفع الى البائع درهما او اقل او اكثر، يقول ان اخذته والا فالدرهم لك. نعم. قال باب النهي. نعم. عن بيع الحصاة وعن نعم منع ايه؟ ايه ما احنا قلنا الجمهور عن منع. نعم. يعني اذا باع رجل سلعة لاثنين واحد بعد واحد فهي الاول. نعم. والثاني ليس له شيء يرجع على البائع. نعم. باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. قال حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة. قال حدثنا أبو كريب والعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثني أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نعم. ومنه بيع الحصى وكذا، كل بيع غرر. نعم. باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. وعن ضربة الغائص. الشيخ الألباني صرح. والحديث أيضا قال إسناده ضعيف جدا. نعم. قال الشيخ الألباني فسره بإيه؟ ضربة الغائص قال هو أن يقول الغائص في البحر للتاجر أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك بكذا، أو الشبكة يبيع يقول أنا أنصب الشبكة وما يأتي هذا بعشر، فقد يأتي بمئة وقد لا يأتي أصلا بشيء، كل هذا يشترك في أنه غير مقدور على تسليمه وأن فيه غررا. نعم. نعم. كيف نتيجة أي بيع يعني ولا إيه؟ يعني يبيع له كم بقى ما جاء اليوم؟ أمال إيه؟ ها؟ يعني إيه يحسن؟ ماشي ما في إشكال، يعني واحد من البيع يقال اللي أنا هجيبه اللي هجيبه النهارده ده، لكن إن شاء الله نبقى نتفق على كم نوزنه وكذا وكذا، ما في إشكال. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. نعم. قال باب بيع المزايدة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأخضر بن عجلان قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لك في بيتك شيء؟ قال بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء. قال ائتني بهما. قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال من يشتري هذين؟ فقال رجل أنا آخذهما بدرهم. قال من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثة. قال رجل أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما الأنصاري وقال اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتري بالآخر قدوما فأتني به. ففعل فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد به عودا بيده وقال اذهب فاحتطب ولا أراك 15 يوما. فجعل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب 10 دراهم فقال اشتري ببعضها طعاما وببعضها ثوبا ثم قال هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو دم موجع. نعم، ففيه جواز بيع المزايدة لأن النبي قال من يشتري هذا. نعم. باب الإقالة. قال حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب قال حدثنا مالك بن شعير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عسرته يوم القيامة. نعم. باب من كره أن يسعر. فدل هذا على أن الإقالة مستحبة وليست واجبة، والإقالة أن تقيل أخاك إذا أراد أن يرجع في البيع. نعم. أو العكس. باب من كره أن يسعر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجار قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت عن أنس بن مالك قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلى السعر فسعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو قومت يا رسول الله، قال إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته. وهذا محمول على أنه إذا لم يحصل ضرر وكان الناس مأكولين إلى ضمائرهم وديانتهم، أما إذا حصل ضرر في الناس واستغل بعض التجار الناس وكذا فاضطر الإمام إلى أن يسعر من أجل أن يضبط أحوال الناس، فهذا من مصالح العظيمة التي يقوم بها الإمام. نعم. أما من غير حاجة فدع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. باب السماحة في البيع. وعلى هذا العمل عند المسلمين أن التسعير قائم وجائز. نعم. قال حدثنا محمد بن أبان البلخي وأبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن عطاء بن فروخ قال قال عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى. نعم. باب الثوب. قال اقتضى يعني ايه؟ يعني طلب القضاء، طلب أن يقضيه من له عنده المال. نعم. باب الثوب. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يعلى بن شبيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن قيلة أم بني أنمار قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروة فقلت يا رسول الله إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتاع شيئا سمت به أقل مما أريد ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد، وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا قيلة، إذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستامي به الذين تريدين أعطيتي أو منعتي. فقال إذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي به الذين تريدين أو الذي فاستامي به الذي إذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيتي أو منعتي أعطيتي أو منعتي أعطيتي أو منعتي. نعم. قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا والحديث أيضا فيه كلام أهل العلم. نعم. قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال لي أتبيع ناضحك هذا بدينار والله يغفر لك، قلت يا رسول الله هو ناضحكم إذا أتيت المدينة، قال فتبيعه بدينارين والله يغفر لك، قال فما يزال يزيدني دينارا دينارا ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك حتى بلغ 20 دينارا، فلما أتيت المدينة أخذت برأسي يعني ناضح. كم مرة قال نبيل جابر يغفر الله لك؟ 20 مرة. نعم. قال فلما أتيت المدينة أخذت برأس الناضح فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال أعطه من الغنيمة 20 دينار وقال انطلق بناضحك فاذهب به إلى أهلك. قال وحدثنا علي بن محمد وسهل بن أبي سهل قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا الربيع بن حبيب عن نوف بن عبد الملك عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر. نعم الحديث ضعيف، لكن لماذا النهي عن السوم قبل طلوع الشمس؟ لماذا؟ يعني كأنه ها؟ نعم يعني وقت الاشتغال في الطاعة به أولى، وليس معناه التحريم إذا وقع البيع فهو جائز، لكن الإنسان يشتغل بهذا. ولهذا جاء ابن مسعود رضي الله عنه لما أتاه قوم وأرادوه وهو في بيته في هذا الوقت فقالوا حسبناك نمت، فقال ما كان لآل ابن مسعود أن يناموا في هذه الساعة. نعم. قال باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعط منها لم يف له. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن مدرك عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقلت من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. قال المسبل إزارة والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال وحدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى حال فينهى عن صورتين ويجوز صورة، ينهى عن الحلف بالكذب قل أو كثر، وينهى عن كثرة الحلف ولو كان صديقا، ويجوز الحلف إذا احتجت إلى ذلك. نعم. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى حاء قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. نعم. قال باب ما جاء في من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال. قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال وحدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال وحدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد حاء قال وحدثنا هشام بن عمال قال حدثنا سفيان بن عيينة جميعا عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا. قال وحدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة قال حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. يعني مسألتان، مسألة ما لو باع نخلا فإن كانت قد أبرت فهي لمن أبرها، أي هي للبائع، وإن لم تؤبر فهي للمشتري. ومسألة العبد، فمن باع عبدا وله مال فماله لسيده إلى أن يشترطه المبتاع. نعم. والأولى أيضا إلى أن يشترطه المبتاع. نعم. قال: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. قال: وحدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال: وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. نعم. فلا يجوز إلا إذا كان سيجزها فورا. نعم. قال: باب بيع الثمار سنين والجائحة. قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. قال: وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ مال أخيه المسلم. نعم. وبيع السنين أن يبيعك الثمرة السنين، وهذا بيع جهل أيضا، ما تدري هل يأتي الثمر بعد ذلك أم لا. أما وضع الجوائح هذا مأمور به، فإذا اشترى الواحد حبا ثم هلك فإنه يرجع بماله. نعم. باب الرجحان في الوزن. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا وزان، زن وأرجح. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة قال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وزنتم فأرجحوا. نعم. قال: باب التوقي في الكيل والميزان. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن مشري بن الحكم ومحمد بن عقيل بن خويلد قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه: ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. نعم. باب النهي عن الغش. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فقال: لعلك غششت، من غشنا فليس منا. باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال: وحدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال: وحدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا أبو عوانة وحماد بن زيد قال: حدثنا عمرو بن نيران ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال أبو عوانة في حديثه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام. نعم هو الصحيح أن كل شيء يلحق بالطعام لأن العلة واحدة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. أما تشتري جزافا وتبيع جزافا هذا لا يجوز، لا بد من العلم حتى لا يقع الخلاف. نعم. الشروة نعم لا بأس إذا بعتها هكذا لبيع الصبرة لا بأس، إذا بعتها ليس على أنها وزن معلوم إذا قلت اشتري هذه بكذا. نعم. باب بيع المجازفة. بس ليس إذا اشتريتها من أحد لتبيعها لكن لو أنك تملكها وهي شروة عندك حب أخرجتها كومة فأردت أن تبيع هذه الكومة جزافا هكذا أبيعك هذه بخمسة أو بعشرة ما في بأس، لكن لا تبيعها إلا إذا كلتها. يعني إيه لابد أن يزن؟ كيف يعني يزن بعزن؟ يعني إيه أيضا أنت فهمت إيه؟ يعني أنا أبيع خمسة كيلو أوزنهم لك ترجع أنت توزنهم تاني؟ لا يعني هو طيب ما هذا اللي بنقوله إيه؟ نعم. باب بيع المجازفة. قال وحدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال كنت أبيع عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كنت أبيع التمر في السوق فأقول كلت في وسقي هذا كذا فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي فدخلني من ذلك شيء. الشف يعني الربح والزيادة. نعم. ولهذا نهى النبي عن ربح ما لم يضمن وقال الذهب ذهب لا تشف بعضها أو لتشف بعضها يعني لا تزيد. نعم. فدخلني من ذلك شيء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا سميت الكيل فكل. نعم. باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن اليحصبي عن عبد الله بن بسر المازني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. قال وحدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي يكرب عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. طب مش مر معنا حديث عائشة؟ طب كيف نجمع بين هذا وبين حديث عائشة؟ لا توكي فيوكي الله عليك. هذا في البيع. نعم. أما الآخر في الادخار. نعم. باب الأسواق ودخولها. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سعيد قال حدثني صفوان بن سليم قال حدثني محمد بن علي ابن الحسن ابن أبي الحسن البراد أن الزبير بن المنذر ابن أبي أسيد الساعدي حدثهما أن أباه المنذر حدثه عن أبي أسيد أن أبا أسيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق، ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق، ثم رجع إلى هذا السوق فطاف فيه ثم قال هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. قال وحدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا أبي قال حدثنا حديث الماضي ضعيف. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيس بن ميمون قال حدثنا عون العقيلي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس. نعم. قال وحدثنا بشر بن معاذ. هذا ضعيف أيضا. قال وحدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. نعم هذا إسناد ضعيف أحيانا بعض أهل العلم حسن. نعم. قال باب ما يرجى من البركة في البكور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار. قال وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته في أول النهار فأسرى وكسر ماله. قال وحدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا محمد بن ميمون المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس. قال حدثنا يعقوب بن حميد. نعم والصحيح اللهم بارك لأمتي في بكورها هذا والصحيح. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد لكن ورد أن النبي كان إذا حب أن يخرج بجيش أو كذا خرج يوم الخميس. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال باب بيع المصراه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأيضا حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها ضعف هنا عندكم ضعيف اللهم بارك. نعم اللهم بارك اللهم بارك لأمتي في بكورها. نعم له طرق يعني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاع من تمر لا سمراء يعني الحنطة. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال حدثنا جميع بن عمير التيمي قال حدثنا عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل لبنها أو قال مثل لبنها قمحا. قال وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم. والمحفلة هي المصرة التي حبس أيضا لبنها في ضرعه. نعم. باب الخراج بالضمان. قال وهذا إسناده ضعيف مرفوعا. نعم. باب الخراج بالضمان. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه. قال باب عهدة الرقيق. في حديث ثاني أن رجل عن عائشة أن رجل اشترى عبده. قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده فقال يا رسول الله إنه استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. نعم. قال الترمذي هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. نعم. قال باب عهدة الرقيق يعني من كان له الضمان عليه الضمان فله الايه الخرج هو الربح. نعم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة أيام. قال وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا وشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عهدة بعد أربع. نعم. ومعناه كما قال المحش هنا قال الخطاب أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب فما أصاب المشتري به من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع ويرد بلا بينة، وإن وجد به عيبا بعد الثلاث لم يرد إلا ببينة. ونقول كل هذا يرجع فيه إلى البينة والقراءة. طيب قوله عن الحسن إن شاء الله، هل قوله هنا إن شاء الله له معنى؟ يريد من ورائه معنى. يقول عن الحسن إن شاء الله عن سمرة. يعني قوله إن شاء الله له معنى؟ اللي هو سعيد عن قتادة عن حسن عن يعني يقصد ان شاء الله ايه؟ ايوه يعني الحسن عن سمرة يعني الحسن عن سمرة فيقول ان شاء الله ليه؟ الحسن كان يبلغ الا في حديث واحد فهو هنا كانه شك فيقول ان شاء الله ان هذا لم يبلغ كيف الحسن يجلس عن سمرة؟ تمام. انا لما اختلف العلماء في سماع الحسن من سمر فيقول الحسن ان شاء الله كانه يرجح هذا. نعم. قال باب من باع عيبا فليبين. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. قال وحدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واسلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. فإن بان فيه عيب بعد الشراء فإن المشتري بالخيار. نعم. باب النهي عن التفريق بين السبي. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. قال حدثنا أن يفرق بينهم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان عن حماد قال أنبانا الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبيت أحدهما فقال ما فعل الغلامان قلت بعت أحدهما قال رده. قال حدثنا محمد بن عمر بن الهياج قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبانا إبراهيم بن إسماعيل عن طليق ابن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وبين أخيه. فدل هذا على أن هذا التفريق ممنوع ولو كان مع الأرحام غير الأم وولدها كذلك الأخ وأخيه. نعم. باب شراء الرقيق. نعم. نعم. باب شراء الرقيق. نعم. وما ليه؟ ما معنى إن شاء الله؟ يعني معنى الكلام أن هذا فعلا عن الحسن عن فعل. طب اللي طب ولماذا احتاج؟ لأن اختلف على الحسن مرة الحسن عن فعل ومرة الحسن عن فعل. طيب يبقى إن شاء الله تعود إلى ماذا؟ إلى في يعني في إشكالية في سعيد عن قتادة عن الحسن. ايوه تمام. يبقى اذا ان شاء الله راجع لايه؟ لسماع الحسن عن سمره. قال ايه انت؟ قال وفي بعض الحواشي ناقلا عن النهاية: ما اصاب المشتري من عيب في الايام الثلاثة فهو من مال البائع ويرد ان شاء الله ان شاء بلا بنية. هنا بنية بلا بينة. فإن وجد به عيبا بعد الثلاثة فلا يرد إلا ببينة. قلت والحديث مضطرب المتن أيضا، فإن في رواية سمرة ثلاثة أيام وفي رواية عقبة بن عامر لا عهدة بعد أربعة. مش دي كلام يا إبراهيم، مشكلة مش دي كلام، ليس كلام. ها طيب اذا هنا قوله ان شاء الله رجل الحسن. طيب نقصد كده، ونقصد كده يعني الحسن ان شاء الله عن سمره انه يجزم بذلك يعني. نعم مراجع ايه؟ لا خلاص نعم. نعم بيع من الواد فين؟ لا لو كان في الاسر يعني، لو كان سبيين ام الولد ايه؟ الورث صار حرا، ورث حر. لا هذا في نظر اخر، هذا في نظر اخر غير ان نعم. اي نعم يعني لا مش لهذه العلة يعني، لكن العلة انه النهي عن البيع ورد في الحديث لكنه ضعيف. نعم. باب شراء الرقيق. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي قال حدثنا عبد المجيد. هل كذلك لو صار الاخوان احدهما يعني حر والاخر عبد، لو قال لو اعتقهما هنا قال اما ان يعتقهما واما ان يتركهما، الذي قال هنا اما ان يبيعهما قال ايه في الحديث الماضي؟ نعم نعم قال في ال قال ايه في الطريق الاخر؟ نعم قال عن علي القادم على رسول الله سبي فامرني ببيع اخوين فبعتهما وفرقت بينهما، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارجعهما وبيعهما جميعا ولا تفرق بينهما. فهو نهي عن بيع الولد ام الولد رجع للحديث في ذلك، وهذا خلافه من جهه الحديث، ليس التفريق بين أم الولد وولدها. نعم نعم الولد صار حرا، الولد حر من أولها. هل يقال تصبح حرة بحرية الولد؟ طب لماذا بعدت هنا مع أن في الأم إما أن تكون الحرية لهما أو أن تكون أن يكون الرق لهما ويكونان مجتمعين. طيب عشان كده بنقول في احد علل بهذا؟ ما أظن أحد علل بهذا، يعني يفرق بين مسألة السبي وبين مسألة أم الولد، أن يطأها السيد فتلد الولد فتصبح حرة. نعم الله أعلم. نعم. قال باب الشراء الرقيق. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي قال حدثنا عبد المجيد بن وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوزة ألا نقريك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. فأخرج لي كتابا فإذا فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوزة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا كبسة، بيع المسلم للمسلم. نعم. قال وحدثنا يعني لا عيب، يعني لا داء يعني لا عيب. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن سعير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليدعو بالبركة. وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك. نعم. باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وهشام بن عمان ونصر بن علي ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. قال وحدثنا حسين المرد هاء وهاء يعني أن يكون ذلك في نفس المجلس. نعم. قال وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع حاء قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا سلمة بن علقمة التيمي قال حدثنا محمد بن سيرين أن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد حدثاه قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية إما في كنيسة وإما في بيعة فحدثهم وإما في بيعة فحدثهم عبادة بن الصامت فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، قال أحدهما والملح بالملح ولم يقل والملح بالملح ولم يقله الآخر، وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. يعني إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد، هذا إذا كانت العلة واحدة. نعم. أما إذا اختلفت العلة فبيعوا كيف ما شئتم ولو لم يكن يدا بيد. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفضة بالفضة والذهب بالذهب الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلا بمثل. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار ولا فضل بينهما إلا وزنه. باب من قال لا ربا إلا في النسيئة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، فقلت إني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول غير ذلك. قال ما إني لقيت ابن عباس فقلت أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء وجدته في كتاب الله؟ فقال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله، ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. قال وحدثنا أحمد بن عبدة قال أنبانا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء قال سمعته يأمر بالصرف يعني ابن عباس ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت إنه بلغني أنك رجعت. قال نعم، إنما كان ذلك رأيا مني، وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف. الله أكبر، الله أكبر. نعم. قال باب صرف الذهب بالورق. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. قال أبو بكر بن أبي شيبة سمعت سفيان يقول الذهب بالورق احفظوا. قال وحدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خازننا نعطيك ورقك. فقال عمر كلا والله أتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. يعني لا بد من اشتراط المجلس نكون الذهب والفضة في نفس المجلس، لكن لا مانع من التفاضل. قال وحدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثني أبي عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق، والصرف والصرف هاء وهاء. نعم. باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب وسفيان بن وكيع ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني قال وحدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال حدثنا عطاء بن السائب أو سماك ولا أعلمه إلا سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت أبيع الإبل فكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس. قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال أنبانا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وهارون بن إسحاق قالوا أنبأنا المعتمر بن سليمان عن محمد بن فضائل عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. نعم والحديث ضعيف. نعم طيب مصلي. نعم افتح يا أسامة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار ولا فضل بينهما إلا وزنا. قال باب من قال لا ربا إلا في النسيئة. قال وحدثنا محمد بن الصلاة فهذا الرطب بالتمر لا يجوز إلا في بيع العرايا. نعم لأن النبي سأل فقال أينقص إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذن. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبانا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء قال سمعته يأمر بالصرف يعني بن عباس ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت إنه بلغني أنك رجعت. قال نعم، إنما كان ذلك رأيا مني، وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف. قال باب هذا أمر عظيم في أن الإنسان إذا كان يفتي المسألة فظهر له الحق. إيه ما هو أنت تقرأ إذا باب إيه؟ باب وي عرطة بالطمر؟ باب الصرف. 53. نعم. قال باب بيع الرطب. لكن على كل هذه فائدة جليلة، لعله أرادها الله أن نقرأ مرة ثانية. فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما ظهر له خطأ ما كان يفتي به قال إنما كان رأي كنت أفتي به، أي كنت أظن المسألة ليس فيها نص فكنت أقول هكذا. ثم إنه بلغني أن أبا سعيد رضي الله عنه يحدث عن رسول الله أنه نهى عن الصرف. نعم. فرجعت عنه. فهذا ابن عباس رغم جلالة قدره. نعم. قال باب بيع. فهذا يدلك على أنهم كانوا متبعين للأثر، وأن الواحد فيهم قد يقول بخلاف الأثر لكن إذا لم يبلغه، لكن من بلغه الأثر قال به، ولا أحد يتعمد مخالفة الأثر أبدا. وهذا هو المنهج الصحيح السديد الذي ينبغي أن يسير عليه كل مسلم، أنه إذا ظهر الأثر عمل به وقال به. نعم. قال باب بيع الرطب بالتمر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وإسحاق بن سليمان قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش مولى لبني زهرة أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن اشتراء البيضاء بالسل، فقال له سعد أيتهما أفضل؟ قال البيضاء. قال فنهاني عنه وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. يقول أنه سأل سعد بن وقاص عن اشتراء البيضاء للحنطة يعني بالسلت وهو الشعير، فقال له سعد أيتهما أفضل؟ قال البيضاء. فنهاني عنه وقال إني سمعت رسول الله سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم، فنهى عن ذلك. هذا فيه نظر، فإن قياس الشعير على والحنطة على الرطب والتمر قياس لا يصح، لأن هذا ما ينقص إذا جف، ولكن هذا من باب اختلاف الصنف، وإذا اختلف الصنف قال النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. نعم. فشعير بحنطة جائز ولو كان مع الزياد، شريطة أن يكون ذلك في المجلس الواحد. نعم. قال باب المزابنة والمحاقلة. قال حدثنا علي بن محمد قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. قال والمزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت لخلا بتمر كيلة، وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب كيلة، وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. قال وحدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. قال وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. نعم. قال باب بيع العرايا بخرصها تمرا. قال وحدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. قال وحدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرية بخرصها ثمرا. قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا بخرصها ثمرا. يعني بعدما ذكر النهي عن المزابنة فذكر هنا العرايا كأنه استثناء، استثناء. نعم. فيجوز بيع العرايا وهو بيع الرطب بالتمر للحاجة بشرط أن يكون هذا فيما دون خمسة أوسق. نعم. قال باب الحيوان بالحيوان نسيئة. قال وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد عن حجار عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة. يعني كأنه ذكر الحديثين لتعلم أن المسألة فيها خلاف، ولهذا من أهل العلم من منع بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ومنهم من جوزه، والصواب أنه جائز. نعم، وهو قول الشافعي وإسحاق. باب الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الحسين بن عروة حاء قال وحدثنا أبو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس قال عبد الرحمن من دحية الكلبي. قال باب التغليظ في الربا. فلماذا قال هنا الحيوان بالحيوان وذكر حديث صفية؟ هو يقول الحيوان بالحيوان ثم ذكر حديث صفية. نعم. باب التغليظ في الربا. يعني صفية لم تكن قد اعتقد بعد. نعم. باب التغليظ في الربا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحياة ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء أكلة الربا. قال وحدثنا عبد الله بن الحديث ضعيف. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حوبا أيسرهما أن ينكح الرجل أمه. قال حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص قال حدثنا ابن أبي عدي. الحديث قد حسنه بعض العلم وهو يدل على عظيم وعيد من أكل الربا. نعم موقوف، يعني يكون هذا صحيح موقوفا ولا من إسرائيليات، يعني يقول ومع ذلك فقد قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب عن طريق أبي سلمة عن أبو هريرة لا بأس بإسناده. الشيخ ابن أبو حسن نعم وفي كلام طويل في كلام كثير. نعم. قال وحدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. نعم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قال وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن عليث قال حدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا آكل الربا فمن لم يأكل أصابه من غباره. قال وحدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن ركين بن الربيع بن عميلة عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. نعم لا شك لأنه لا يبارك له فيه. نعم. قال باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا وليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف عن ابن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بني فلان أسلموا لقوم من اليهود وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده؟ فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا لشيء قد سماه أراه. قال 300 دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال يحيى عن عبد الله بن أبي المجالد قال عبد الرحمن عن أبي المجالد ولم ترى عبد الله بن شداد وأبو برزة في السلم فأرسلوني إلى عبد الله بن أبي أوفى فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم. فسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. نعم. فبيع السلم وبيع موصوف في الذمة على سلعة معلومة يقدم ثمنها في مجلس العقد. فأشتري منك طنا من الأرز إذا خرج ب1000 جنيه ب3000 جنيه يتم تسليم ذلك في مجلس العقد. وهل بيع السلم على خلاف الأصل أو هو بيع مستقل؟ على خلاف الأصل كالعراية لأنه بيع ما ليس عندك، أو هو بيع مستقل؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه بيع مستقل ومعاملة مستقل. نعم. نعم. باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلمت في شيء فلا تصرفه إلى غيره. قال وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا والحديث ضعيف. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ولم يذكر سعدا. قال باب إذا أسلم في نخل بعينه. نعم. والحديث ضعيف لكن المعنى صحيح أنه لا، لكن أقصد ويخالفه أنه يجوز صرف السلم إلى غيره بالتراضي. يجوز صرفه إلى غيره بالتراضي. فلو أنه مثلا أسلف في أرز وعند حلول الأجل مجد الأرز فأراد يجعله في قمح، لا بأس، شرط أن يتم هذا مباشرة، لا بأس. نعم. باب إذا أسلم في نخل. أما إذا لم يستطع الوفاء في وقته وفي موسم الأرز مثلا هذه ويؤجل الموسم القادم فلا بأس. نعم. الايه؟ ما هو يتم لكن يكون في المجلس. حتى يتم تسليم هذا اذا كنت ستسلم ستأتي له بالقمح بالارز بكذا ان يكون وصفا يرفع النزاع، لكن هو غير موجود، انت عجزت عن ايجاده. لكن لو في اتفاق مسبق ما يجوز، لكن أن يطرأ هذا تقول والله أنا ما عندي، ما تسنى لي أن أتيك، ما تسنى لي أن أتيك، فقال أنت عندك قمح، طب عندك قمح؟ نعم. طيب خلاص وصلك كذا وبقي كذا ويتم في مجلس العقد، حتى لا يكون بيع ما في الذمة بما في الذمة. نعم. أو تؤجل ذلك إلى حول قادم وموعد قادم، ما في مشكلة. نعم. يعني أن فيه مسائل، فيه مسائل، وإلا فالربا معروف ومنصوص عندهم، لكن في بعض المسائل ودع عمر لو فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل الإسلام عنده ثابت أصلاً، هو عنده النصارى اللي هو كفار وعنده كذا، لا. طيب خلاص هتجي تجيب في الربا وهتلاقي ما عندوش لا رجم ولا عنده نسخ ولا عنده هذا. نعم. نعم. لا، إذا عجز وقت التسليم، إذا ما في الأرز إذا أسلم في أرز غير موجود لو وجد إيه ما في إشكال ما في إشكال بس وقتها وقتها يكون الأرز موجود ما في مشكلة لأن يبيع أرز بقمح معناه أنه الأرز عنده يبيعه بقمح ما في مشكلة نعم. قال باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن النجراني قال قلت لعبد الله بن عمر أسلم في نخل قبل أن يطلع؟ قال لا. قلت لما؟ قال إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام. فقال المشتري هو لي حتى يطلع. وقال البائع إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للبائع أخذ من نخلك شيئا؟ قال لا. قال فبما تستحل ماله؟ أردد عليه ما أخذت منه ولا تسلمه في نخل حتى يبدو صلاحه. نعم حديث ضعيف لكن معناه صحيح. قال باب السلم في الحيوان. قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة وقال إذا جاءت إبل بكرة وقال إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك. فلما قدمت قال يا أبا رافع اقض هذا الرجل بكرة فلم أجد إلا رباعيا فصاعدا. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال نعم. حدثنا نعم كانوا بيقيسوا على هذا لكن هو السلم في الحيوان قد تنازع أهل العلم فيه لأنه يقولون وصفه لا ينضبط بعضهم جوزه وبعضهم منعه. والسعر موجه وكأنه ألحقه بهذا يعني كأنه لما قدم أولا وجاء عند هذا عند الاستلام فلم يجد ثمنه فأعطاه خيارا منه يعني كأنه قياس يعني إذا جاز مثل هذا فيجوز السلم لكن فيه نظر. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معوية بن صالح قال حدثني سعيد بن هاني قال سمعت العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي اقضني بكري فأعطاه بعيرا مسنا. فقال الأعرابي يا رسول الله هذا أسن من بعيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم قضاء. نعم. قال باب الشركة والمضاربة. قال حدثنا عثمان وأبو بكر وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك كنت لا تداريني ولا تماريني. قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما نصيب فلم أجئ أنا ولا عمار بشيء وجاء سعد برجلين. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال فدل هذا على أن لو كانت الشراكة بالأبدان وهذا يكتسب وهذا يكتسب فجاء بعضهم بعض الشركاء بأكثر مما جاء الآخر أن هذا يصح ولا بأس به. نعم نعم ليه مش تجارة واحدة شراكة كيف يعني مش هي تجارة واحدة مثلا بس كل واحد ده واقف على سلعة يبيعها وده واقف على سلعة لكن كلهم شركاء فيها ما فيش إشكال طالما هم كلهم متفقون على الشراكة فيها حتى لو زاد ربح ديت عن ديت عن ديت مش مشكلة. نعم ما هو بالعمل ده بيجيب ببدن وده بيجيب ببدن ونفس المسألة هنا التجارة نفس المسألة. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن ثابت البزار قال حدثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحمن عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع. وهذا الحديث ضعيف. نعم. قال باب ما للرجل من مال ولده. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمتي عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا يوسف بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك. قال حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي جتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أمواله. يعني المراد بذلك أن الابن لا يمنع أباه شيئا من المال على وجه الإحسان وعلى وجه الوجوب إذا كان الأب يحتاج إلى نفقة واجبة وليس عنده والابن يملك فإنه يجب على الابن، فنفقته أو مال الابن بالنسبة للأب إما أن الأب يحتاج إلى نفقة وليس عنده مال والابن عنده مال فإنه يلزم الابن نفقة على الأب كما يلزم الأب نفقة على الابن إذا عجز، فيلزم الابن نفقة على الأب أيضا إذا عجز. أما ما عدا ذلك فإن المستحب أن يحسن لأبيه ولا يمنعه، لكن إن كان الأب سيأخذ مالا من إن كان الأب سيأخذ مالا من الابن على وجه يضر به مال الابن فإنه للابن أن يمنع. وليس معنى أنت ومالك لأبيك أن الابن أن الأب يملك مال الابن حقيقة، ولا لو ملك مال الابن حقيقة لملك الابن من باب أولى، لأنه قال أنت ومالك لأبيك فهو عبد يعني، وإنما المراد يعني أنت ومالك لأبيك أن الأب لا ينبغي أن يمنع شيئا من المال إذا لم يكن على وجه يضر. يعني لو كان هيأخذ من ابن مثلا يشتري شيئا خارج النفقة الواجبة فلا يجب عليه، أو يأخذ من ابن هذا يعطي للابن الآخر فإن هذا أيضا لا يجب عليه، كونه يحسن من نفسه لا بأس. نعم. قال باب ما للمرأة من مال زوجها. على الآن الحديث اي نعم يعني من الملكية. نعم. صحيح صحيح. نعم. قال باب ما للمرأة من مال زوجها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأبو عمر الضرير قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة، وقال أبي في حديثه إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها. قالوا يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك من أفضل أموالنا. قال باب مال العبد أن يعطي ويتصدق. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان حاء قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن مسلم الملائي سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول عن مسلم بالتنوين عن مسلم الملائي سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك. قال والحديث ضعيف. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال كان مولاي يعطيني الشيء فأطعم منه فمنعني أو قال فضربني، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله فقلت لا أنتهي أو لا أدعه، فقال الأجر بينكما. نعم. باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه. قال حدثنا ما معنى هذا؟ يقول كان مولاي يعطيني الشيء فأطعم منه فمنعني أو قال فضربني، فسألت النبي أو سأله فقلت لا أنتهي أو لا أدعه، فقال الأجر بينكما. ما معنى ذلك؟ سبكتم وقال فضربني فسألت النبي أو سأله. طيب لماذا يقول أجر؟ طيب ليه ما قال للغلام لا تصدق؟ طيب ملك العبد. جميل. نعم. قال باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار حاء قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس قال جعفر ابن إياس. ابن إياس ولا ابن أبي؟ ابن إياس. جعفر ابن إياس. نعم. موجود هنا ابن إياس وجود ابن أبي إياس. قال شوف عندك أبو بشر هذا من؟ ابن إياس. نعم. قال سمعت عبادة بن شرحبيل رجلا من بني غبر قال أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا فتركته وأكلته وجعلته في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا أمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. الله أكبر. لا أنت الذي أطعمته ولا أنت الذي علمته. نعم. فدل هذا على أن الإنسان إذا احتاج أن يأكل وهو جائع واحتاج أن يأكل فأخذ من أرض أو من زرع قدر ما يشبع فإنه لا بأس به. نعم. إذا لم يكن عنده مال يشتري به الطعام أو كان عنده مال ولا يوجد طعام إلا أن يأخذ من هذه الأرض وهو جائع فلا بأس. نعم. قال وحدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابن أبي الحكم الغفاري قال حدثتني جدتي عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفاري قال كنت وأنا غلام أرمي نخلنا أو قال نخل الأنصار فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام وقال ابن كاسب فقال يا بني لم ترمي النخل قال قلت آكل قال فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسافلها قال ثم مسح رأسي وقال اللهم أشبع بطنه. قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت على راع فنادي ثلاث مرار فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك فكل في ألا تفسد. قال وحدثنا وإلا فكل في ألا تفسد. قال وحدثنا هدية بن عبد الوهاب وأيوب بن حسان الواسطي وعلي بن سلمة قالوا حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة. نعم هذا كله إذا احتاج. نعم. قال باب النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها. قال وحدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فقال لا يحتلبن أحدكم ماشية رجل بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه فإنما تخزن لهم بروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه. قال وحدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور قال حدثنا عمر بن علي عن حجاج عن سليط بن عبد الله الطهوي عن ذهيل بن عوف بن شماخ الطهوي قال حدثنا أبو هريرة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلا مسرورة بعضاه الشجر فسبنا إليها فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد الله، أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به، أترون ذلك عدلا؟ قالوا لا. قال فإن هذا كذلك. قلنا أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل. نعم. باب اتخاذ الماشية. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام. فالناهي عن أن تأكل منها إلى بيد صاحبها إذا كان إذا لم تكن محتاجا، أو كانت لبنا في برع وهي في زريبتها، وثمر في بستان محاط أيضا، فإنك لا تأتيه إلا بإذن. أما ما كان مذهولا وكذا وليس عليه عن حوائط فإنك تأكل منه إذا احتجت إلى ذلك. نعم. وبهذا تجتمع الأحاديث، وبهذا تجتمع هذا القول، والقول الثاني أنه تأكل مطلقا، والقول الثالث لا تأكل إلا إذا كانت لديك ضرورة كضرورة الموت. نعم. يملكها ناس ولا ما يملكونها؟ لا، مش دم أرضهم لا يملكونها. الزريعة مين؟ لا، الزريعة يعني يملك، لكن لو الدولة هي اللي حطاها، أو اللي هي يعني الجمعية الزراعية هي اللي حطاها وكذا، فإنها مبذولة للناس كله. نعم. قال باب اتخاذ الماشية. مثل النخل في الشوارع، النخل زرعته الدولة في الشوارع فالإنسان يأكل منها. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتخذي غنما فإن فيها بركة. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عامر عن عروة البارقي يرفعه قال الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. قال وحدثنا عصمة بن الفضل النيسابوري ومحمد بن فراس أبو هريرة الصيرفي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا زربي إمام مسجد هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة من دواب الجنة. والحديث ضعيف. نعم. قال وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن عروة عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم، وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج، وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى. والحديث موضوع. هذا الحديث موضوع.